الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. تقدم معنا كلام على بدايات فصل قبض المبيع، وذكرنا لماذا هذا الفصل ذكر في هذا الباب، باب الخيار، ذكرنا وجه ذلك. وأيضا عرفنا أن مسألة القبض من المسائل المهمة في المعاملات، من المسائل المهمة في المعاملات، فإنه عندنا معاملات يكون القبض فيها شرط من الطرفين، مثل الصرف وبيع المكيل بالمكيل ونحو ذلك، ومنها ما يكون شرطا من طرف واحد وهو إذا بيع الدين بالدين، ومنها ما يكون شرطا لصحة التصرف بعد الشراء، وهذا هو محل الكلام في هذا الفصل. إذا محل الكلام في هذا الفصل ليس أن هذه البيعات ما بيع بالكيل أو الوزن أو العد والذرع أنها لا يصح البيع فيها، وإنما لا يصح التصرف فيها بعد البيع إلا بعد ما تقبض. وكانت خلاصة ما تكلمنا عليه في اللقاء الماضي هكذا، هل يصح، يعني خلاصة تنطلق من سؤال، هو هل يصح تصرف المشتري في المبيع قبل أن يقبضه؟ نقول إن المبيع إما أن يتعلق به حق توفية أو لا يتعلق به حق توفية. ما معنى حق توفية؟ أن يكون مكيلا موزونا معدودا مذروعا، يعني إذا بيع المكيل كيلا الموزون بالوزن المعدود بالعد والمذروع بالذرع. من وين أخذوا كلمة التوفية هذه؟ أخذوها من حديث ابن عمر، قال حتى يستوفي، فكأنه قالوا هذا إشارة إلى أن الحكم متعلق بما يحتاج إلى حق استيفاء. طيب، نقول هذا له صورتان، إما أن يباع مقدرا بالكيل ونحوه، بالكيل أو العد والذرع ونحوه، فهذا لا يصح حتى يستوفيه، أي لا يصح ماذا؟ تصرف المشتري فيه حتى يستوفيه. كيف يستوفيه؟ بنفس الطريقة، المكيل بالكيل موزون بالوزن إلى آخره. قال ولا ينتقل إليه ضمانه إلا بذلك. إيش معنى لا ينتقل إليه ضمانه إلا بذلك؟ يعني لو أنني اشتريت من عبد الرحمن تمرا وقبل أن أقبضه تلف وهو في يد عبد الرحمن، فإن لي أن أطالب بالثمن الذي دفعته، وليس له أن يطالب بالثمن لو كنت لم أسلم الثمن بعد، فهو يتلف هناك، فلا ينتقل ضمان هذا المبيع إلي إلا بعدما أقبضه. طيب، الثاني قال بيع بدون تقدير جزافا، هذا يصح التصرف فيه قبل قبضه، صح التصرف فيه قبل قبضه. ثم قال القسم الثاني، المبيع لا يتعلق به حق توفية، ما ضابطه؟ ايش ضابطه؟ ها؟ اي ما ليس مكيلا ولا موزونا ولا معدودا ولا مذروعا، ما خرج عن هذه ذا. طيب، هذا نقول إن بيع بوصف أو رؤية متقدمة على العقد فهذا لا يصح حتى يقبضه. وعرفت مثال ذلك، اشتريت مثلا من موقع حراج، مثلا اشتريت سيارة، اشتريت أثاثا، شيء من هذا، فنقول هذا مبيع بالوصف. طيب، مبيع بالوصف على ما ذكرته لك سابقا من أن الصور ونحوها مع ذكر الأوصاف تنزل منزلة الوصف، ولا في بعض الفقهاء المعاصرين يقولوا إذا كان مقطع فيديو وكذا فهذا كأنه رؤية، كأنه رؤية، لكن اللي قررناه نحن سابقا أو نقلناه على مشايخ سابقا أنه منزل منزلة الوصف، وحينئذ فنقول لا يصح أن تتصرف فيه عبد الرحمن إيش حتى تقبضه. والقسم الثاني أن يباع برؤية مقارنة، فهذا يصح بيعه قبل قبضه. ومر بنا الكلام على أدلة ما ذكر، والآن نكمل الكلام على هذه المسائل، مسائل القبض. يقول رحمه الله تعالى في آخر مسألة تكلمنا عليها، قال وما عداه، أي عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، كالعبد والدار اكتب المعينين. لماذا نقول معينين؟ حتى ما، لأنه تحته قلنا المبيع بوصف هذا غير داخل، ها؟ المعينين قال يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. سؤال، لماذا صح تصرف المشتري فيه قبل قبضه؟ أليس الحديث السابق في أول شيء لما قال من ابتاع طعاما قل الحنابلة لا يخصونه بالطعام، صح؟ عدوا الحكم لغير الطعام، فلا يبيعه حتى يستوفيه. فما الذي أخرج ما ليس مكيلا ولا موزونا ولا معدودا ولا ذروعا؟ ما الذي أخرجه من الحديث؟ حديث الأخر أو أثر ها؟ شيئان، إشارة في الحديث الأول وهي قوله حتى يستوفيه، كونك تشتري سيارة واحدة أو جوالا واحدا أو نحو ذلك، فهذا لا يحتاج إلى استيفاء أصلا، هذا لا بخلاف كيل فنحتاج أن نكيل صاع صاعين ثلاثة، بخلاف معدود نحتاج أن نعد سيارة سيارتين ثلاث. فإشارة في الحديث الأول، وأيضا الحديث الثاني أثر بن عمر لما قال مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، هذا استدل به المصنف سابقا على أنه الجزاف يصح التصرف فيه قبل قبضه. الجزاف ما هو؟ هو أن يباع مثلا صبرة من الطعام، كومة من الطعام، من دون تقدير بكيل. فإذا كانت صبرة من الطعام يصح أن نتصرف فيها من دون أن نقبضها، من دون أن نحركها من المكان، فلأن يصح في السيارة، في الدراجة، في نحو ذلك، من باب أولى. فهمت؟ هذا إذا أردنا أن نستخرج الدلالة مما تقدم معنا، وإنما قدمت لك بهذا حتى تفهم أنه خلاص الدليل واضح أنه عندهم على قسمين اثنين. المصنف هنا استدل بدليل يذكره أصحابنا الحنابلة في هذا الموضوع، وهو قال لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم. النقيع ولا البقيع؟ إيش مكتوب عندك تحت؟ قال في نسخة بالبقيع صح؟ قال وفي الأصل تقرأ على الوجهين. هي في الحقيقة هذه ما تقرأ على وجهين، البقيع مكان والنقيع مكان آخر. البقيع يوجد أكثر من بقيع، لكن أشهرها بقيع الغرقد المعروف، المقبرة اليوم. وأما النقيع بالنون فهو مكان آخر غير هذا، النقيع مكان آخر غير هذا، مكانه اليوم إذا خرجت بطريق الهجرة إلى مكة بعد ما تتجاوز ذي الحليفة بنحو 100 كيلو، إذا وصلت حتى يكون واضح عندك، إذا وصلت إلى وأنت في طريق مكة يمر من فوقك جسر القطار، يأتي من اليسار إلى اليمين. طيب عند هذا جسر القطار قبله بنحو كيلين يأتيك وادي مكتوب عنده لوحة وادي النقيع بالنون، هذا هو النقيع، والنقيع يمتد وله ذكر في الحمى الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يزال حمى إلى اليوم، ولا يزال حمى إلى اليوم، يعني لمرعى للدواب، يعني أنه مرعى للدواب. فالنقيع مكان آخر. ها قال كنا نبيع الإبل بالنقيع، وهذا نص عليه، يعني نص عليه شراح الحديث و صاحب النهاية وغيره، نصوا على أنه بالنون وأنه موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع، فهو نقيع أصله من نقع الماء أي بقاؤه في المكان. طيب قال لقول ابن عمر رضي الله عنه: كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيء. رواه الخمسة. هذا الحديث محل الشاهد منه قوله: فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس. فهذا تصرف في أحد العوضين قبل قبضه، هذا تصرف في أحد العوضين، حتى ما تقول لي أنه هذا ليس تصرفا في البعير في المثمن، لا، هذا تصرف في أحد العوضين وهو الثمن، العلاقة في الثمن كالمثمن تماما، هذا تصرف في أحد العوضين قبل قبضه. فإن قال لنا طلحة: أنا ما فهمتكم يا حنابل، أنتم تقولون الآن المعدود لا بد فيه من العد صح أو لا حتى يستوفي، وهذا الدنانير والدراهم معدودة، الدنانير والدراهم معدودة، فكيف تصرف فيها مع أنه لم يقبضها؟ فالجواب، هذا جواب مهم ذكره الشيخ عثمان النجدي، الجواب أن هذه الدنانير والدراهم غير معينة، أن هذه الدنانير والدراهم غير معينة. هكذا ذكره الشيخ عثمان النجدي. وإذا كانت غير معينة قال فهو من قبيل بيع الدين لمن هو عليه. هذا سيأتينا إن شاء الله في الباب اللاحق، بيع الدين لمن هو عليه. في الحقيقة أنا كنت أحب أن أصحابنا لا يستدلون بهذا الحديث، لأنه تركيب الدلالة فيه ثم وجه الدلالة ثم الجواب على الإيراد يحتاج إلى شيء من التأمل، لكن ما دام ذكروه فنحن نذكر وجهه. ومحل الشاهد عرفته أن قال فنأخذ عنه الدنانير وبالعكس. فإن قلت هل هذا الحديث فيه جواز التصارف بالشيء الذي في الذمة؟ نقول نعم، لكن المسألة هذه ليس لا علاقة لنا بها في هذا الفصل. جواز التصارف بما في الذمة يعني أن لي على حفيل مبلغ 100 ريال عملة ربية، ثم أنزل عنده في الهند فيريد أن يوفيني عن 100 ريال بالربية. كم يساوي بالربية؟ 100 ريال؟ إيه 2000 ربية. إيه فيريد أن يوفيني عنها بالربية، فهل يصح؟ قال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، يعني بسعر الصرف الذي في ذلك اليوم ما لم يتفرق بينهما شيء، يعني هذا كأنه صرف. صرف إيش؟ 100 ريال التي في ذمة حفيل ب2000 ربية التي يسلمني إياها. فهذه فائدة مجانا، إن شئت فخذها وإن شئت فاتركها، لأنه ليس هذا هو موضعها. قال رحمه الله إلا المبيع بصفة ورؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. هذا عرفناه سابقا، صح؟ عرفناه سابقا، وقلنا إنه يتحصل لنا على المذهب أن الأشياء التي لا يصح التصرف فيها قبل قبضها عددها تقريبا 6، 4 الأوائل مكيل موزون معدود ومذروع إذا بيعت بالقدر، والخامس والسادس هي هذه. شوف عندك في مكتوب عندك رقم 5 و6 المبيع بصفة ورؤية متقدمة، فهذا لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. فهمت يا عبد الرحمن؟ فهمت؟ إذن إذا بيع بصفة ورؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه، أما إن بيع برؤية مقارنة فيصح التصرف فيه كما تراه هنا. قال رحمه الله وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه. قبل أن نتجاوز هذا، قوله سابقا وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، هذا من المفردات، هذا من المفردات. كون أنه كل شيء يصح التصرف فيه قبل قبضه يعني ما سوى الأربعة، هذا من المفردات. فجمهور الفقهاء لا يقصرون الحكم على المكيل والموزون ومعدود ومذروع، بل يعدونه إلى غيره، بل يعدونه إلى غيره. سيأتينا مزيد توضيح لهذا الكلام بعد قليل إن شاء الله. طيب، قال وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ضمان المشتري، قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه. ماشي. قال وهذا ما لم يمنعه بائع من قبضه، هذا استثناء، هذا استثناء. وهذا ما لم يمنعه بائع من قبضه، من قبض ماذا؟ آخر شيء ذكر ما هو؟ ها؟ المبيع بغير الكيل، المبيع بغير الكيل ونحوه. يقول هذا ما لم يمنعه بائع من قبضه. إذن لو سئلت قيل لك هل ينتقل ضمان المبيع إذا كان سيارة مثلا واحدة أو دراجة واحدة أو نحو ذلك، هل ينتقل ضمانها إلى المشتري بمجرد العقد؟ تقول نعم ينتقل، إلا إن منعه البائع من قبضها. فإن منعه البائع من قبضها فإنه يكون هو الضامن. شوف يوضح لك الكلام، يقول وهذا ما لم يمنعه بائع من قبضه، فإن منعه حتى تلف ضمنه. يقول إن منعه من القبض حتى تلف فإنه يضمنه. إيش معنى هذا الكلام؟ يونس اشترى من عبد المؤمن سيارة، طيب، فنقول إن هذه السيارة بمجرد ما اشتراها يونس قال أنا سآتيك في آخر الأسبوع استلمها، فتأخر يونس بالاستلام إلى آخر الأسبوع، فجاءت فيضانات فحملت السيارة وذهبت بها. هل يكون تلفها على عبد المؤمن أو على يونس؟ نقول على يونس. لماذا؟ لأنه بعد العقد، لأنه بعد العقد، والسيارة حيث كانت واحدة، تأكد من هذا، السيارة حيث كانت واحدة فإنها لا يتعلق بها حق التوفية، ليست معدودا ولا مكيلا ولا نحوه، صح؟ إيه؟ نقول إلا إن كان يونس طلب أن يستلم السيارة وعبد المؤمن قال والله أنا مشغول بالدروس وراجعني آخر الأسبوع فتلفت، فنقول يضمنها عبد المؤمن. لماذا يضمنها؟ لأنه منعه من قبضها وهي مملوكة ليونس، هي مملوكة ليونس، هذا قال، فإن منعه حتى تلف ضمنه. ولكن الشيخ منصور ما اقتصر على كلمة ضمنه، فقال لك ضمنه ضمان غصب، ضمان غصب. يريد الشيخ أن يشير لك إلى أن الضمان الذي يذكر في كتب الفقه، إذا إنسان نقول يضمن كذا وكذا، ليس كله على درجة واحدة، في ضمان شديد وفي ضمان عادي. طيب، في ضمان شديد وفي ضمان عادي. الضمان الشديد هو ضمان الغصب، أشد واحد يشددون عليه الفقهاء هو الغاصب. لماذا؟ لأنه قبض بغير حق، طيب، رغما بغير حق، فلهذا يشددون عليه. إيش معنى يشددون عليه؟ فيقولون مثلا لو أن، ليس عبد المؤمن، لو أن زيدا غصب من يونس سيارة لمدة أسبوع ثم تلفت بيده، فيونس عند المحكمة سيحكم له القاضي بشيئين اثنين، سيحكم له ببدل عن السيارة وهو قيمة السيارة، وسيحكم له بأجرة السيارة هالأسبوع هذه، لأنه منعه من الانتفاع بها. فهمت؟ إيه، هذا ليش؟ لأنه ضمان غصب، هذا ضمان شديد. أما الضمان العادي الذي ليس ضمان الغصب، هذا يسهلون فيه، خلاص يقولون تلف بيده من ضمانه، نقول قيمة السيارة وانتهينا. وسيأتيك في باب الغصب مزيد توضيح لهذا، لكن الذي أردتك أن تفهمه هنا، أردت منك فهمه، هو قوله حتى تلف ضمنه ضمان غصب، يعني ضمان شديد، بمعنى أن نقول عبد المؤمن عليه إيش؟ قيمة السيارة لأنها تلفت في يده، وعليه أيضا أجرة السيارة خلال هذا الأسبوع هذا. فإن قلت لماذا شددتم عليه، نقول لأنه قد اقترن مع الغاصب بوصف، اقترن مع الغاصب بوصف، وهو أنه أمسكه من دون إذن ولا شبهة إذن، فحيث لم يأذن له بيونس وما في عنده شبهة إذن بذلك، فنقول خلاص يضمنه ضمان غصب. واضح؟ ماشي؟ طيب، قال رحمه الله والثمر على الشجر والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع. يقول لك ما دمت ذكرت لك مسألة الضمان، فخذ هاتين المسألتين. مسألة الأولى الثمر على الشجر، لو اشترى يونس من طلحة تمرا على رؤوس النخل، تمرا على رؤوس النخل، ثم تلف قبل أن يقبضه يونس، فسوف يأتيك إن شاء الله تعالى لاحقا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، قال أرأيت منع الله الثمر بما يستحل أحدكم على أخيه. فنقول إن هذا التمر لو أنه تلف ولم يقبضه يونس، فإنه يكون إيش؟ من ضمان بائع وهو طلحة، من ضمان البائع وهو طلحة. مسألة ثانية، قال والمبيع بصفة أو رؤية سابقة كذلك، قال مبيع بصفة أو رؤية سابقة، اكتب إن تلف في يد البائع. إن تلف في يد البائع، قال إيش؟ من ضمان بائع. مبيع بصفة أو رؤية متقدمة، المبيع بصفة ذكرنا لكم مثاله سابقا، المبيع برؤية متقدمة يعني لو أن عبد الكريم مثلا اشترى من يونس جوالا، هل رأيت الجوال عبد الكريم؟ قال نعم رأيته. متى رأيته؟ قال أمس، رأيت الجوال أمس، ويشتريها اليوم، هذا برؤية إيش؟ متقدمة. فهذا يقول من ضمان البائع، يعني لو تلف قبل أن يسلمه فإنه يكون من، فإنه يكون من ضمانه، فإنه يكون من ضمانه. إذن صار عندنا مسألة الضمان هذه مسألة الضمان في المكيل والموزون والمعدود والمذروع وكذلك المبيع بالصفة أو رؤية متقدمة، نقول هو من ضمان البايع حتى يسلمه، من ضمان البايع حتى يسلمه. لا ليس من هنا يا شيخ، يلا روح روح. حتى يسلمه. وقلنا كذلك الثمر على الشجر يلحق بها في هذا الحكم، يلحق بها في هذا الحكم. ماشي عبد الرحمن؟ ماشي موجود أنت اليوم ولا في البلد؟ الحمد لله زين. قال: ومن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه. يقول: ومن تعين ملكه في موروث، بأن كان وارثا فتعين ملكه، هذه الأغنام إرثك. طيب كم عددها؟ 10 أغنام، 10 من الغنم. قالوا هذا إرثك. أو وصية نفس الشيء، أو غنيمة، قال فله التصرف فيه قبل قبضه، يعني حتى ولو كان مكيلا أو موزونا أو نحوه، يعني حتى ولو كان مكيلا أو موزونا ونحوه. فإن قلت لماذا هذا قلت منه يصح أن يتصرف فيه وهذاك الذي باع بيعا لا يصح التصرف، فالجواب أنه هذا يقولون هذا ملكه تام عليه، ما فيه احتمالية أن يوجد غرر في المسألة وفسخ، فهمت؟ فغاية ما هنالك أنه سوف يأتي خير من هذا، إن جاءه 10 خير وبركة، إن جاءه 9 زين، إن جاءه 11 طيب، فهمت؟ لكن الذي هناك فيه الإشكال أنه يوجد طرف آخر، يوجد طرف آخر، خصوصا لو حصل هلاك، خصوصا لو حصل هلاكي بيكون في نزاع، هذه مضمونة على هذا غير مضمونة على هذا، فهمت؟ إذن هو لهذه الأشياء لو أردت أن تربطها بالذي تقدم معنا في الحديث أول شيء، شوف الحديث اللي في البداية يا علي، دليل المسألة الأصل، قال لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. هل الحنابل خصوا بالطعام ولا عمموا لغير الطعام؟ عمموا. وهل خصصوا بالبيع ولا قالوا حتى الهبة والإجارة والرهن؟ السطر الذي فوقه مباشرة، ها؟ قالوا يتجاوز غير البيع، صح؟ وحتى يستوفيه، حتى يستوفيه، قالوا هذا إشارة لكل ما يحتاج إلى استيفاء، صح؟ إذن عمموا كل شيء في الحديث إلا اللفظة الأولى، إلا اللفظة الأولى لما قال من ابتاع يقابل البيع هذه العقود التي هي الميراث والوصية والغنيمة، فهذه لا يصح التصرف فيها، هذه يصح التصرف فيها قبل أن يقبضها. ماشي جيد مع قلم يا شيخ عبد الرحمن؟ زين الحمد لله. قال رحمه الله: ويحصل قبض ما بيع بكيل بالكيل، أو أبيع بالوزن بوزن بالوزن، أو أبيع بعد بالعد، أو أبيع بذرع بذلك الذرع. إذن هذا تأكيد لما تقدم لك سابقا أنه طريقة الاستيفاء، طريقة القبض تكون على هذا المذكور. وقوله أبيع هي بمعنى بيع، أبيع بمعنى بيع، يعني تقال هكذا وهكذا في اللغة. والدليل على ما ذكر قوله لحديث عثمان رضي الله عنه يرفعه: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، رواه الإمام، أي رواه الإمام أحمد. إذا بعت فكل وإذا ابتعت يعني اشتريت فاكتل، يعني يفعل الكيل، يعني يفعل الاكتيال. ولاحظ أن الحديث يتكلم عن الكيل صح، لكن هم أجروا ما يشبه الكيل مما يحتاج إلى استيفاء بنفس الطريقة، أجروا على نفس القانون. وهذه المسألة، هذه المسألة اكتب عندها، اكتب: ولا يشترط على المذهب، ولا يشترط على المذهب لقبضها أن تنقل، ولا يشترط على المذهب لقبضها أن تنقل، هذا هو المذهب. وعنه يعني وعنه يعني وروي عنه يعني عن الإمام أحمد أنه لا بد من نقلها, وعنه أنه يشترط نقلها, أنه يشترط نقلها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع, لنهيه صلى الله عليه وسلم معنى يا باري ماشي الأمور, لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع, حتى يحوزها التجار إلى رحالهم, حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وبهذا قال الجمهور, وشو النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. طبعا يا شباب هالمسألة هذه الخلاف فيها واسع جدا, والأحاديث الواردة فيها يعني كلام طويل جدا, لكن أنا أردت أن أعطيك إشارة, وأنت إذا درست أحاديث الأحكام في البيوع فسوف تمر بك المسألة مرة أخرى. تدرسوها أنتم الآن؟ مرت بكم؟ خلاص ستمر بكم هذه المسألة, إذا كنتم تدرسون من البلوغ فسيمر بكم حديث ابن حديث أبي هريرة اللي في البلوغ, حديث أبي هريرة عند مسلم, لكن ستذكر في الغالب الروايات الأخرى للحديث مثل رواية ابن عمر. طيب قال وشرطه, شرط ماذا؟ ها؟ شرط الاكتيال والوزن والعد والذرع, شرطه حضور مستحق أو نائبه. ما معنى حضور مستحق؟ من المستحق؟ إذا أنا اشتريت منك مثلا قلنا نور, اشتريت من نور 10 آصع من الرز, من المستحق لها؟ المشتري يونس. يقول شرطه حضور مستحق الذي هو في الغالب سيكون المشتري أو نائبه يعني وكيله. مثلا لو كان معه ابنه وقال له خلاص ابقى عند هذا الرجل اشترينا منه كذا وكذا واقبضها, طيب يوكله في هذا لا بس. قال ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق. هذا قوله وشرطه حضور مستحقنا ونائبه, هذا فيه تشديد بعض الشيء زين, ثم سهل عليك فقال ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق. من الذي عليه الحق إذا أنا اشتريت من نور الرز؟ ولي. من الذي عليه الحق؟ البائع. هو البائع صح؟ نور عليه الحق. يصح استنابة من عليه الحق للمستحق, يقول نور ليونس خذ هذا الصاع كل الرز الذي لك, أنا مشغول الآن ببائع آخرين كل الرز الذي لك, فهمت؟ قال ومؤنة كيال ووزان وعداد ونحوه على باذل, على باذل اكتب للمكيل ونحوه, على باذل اكتب للمكيل ونحوه. يعني لو واحد عند نور, واحد اجير عمله فقط انه يكيل للناس هذه البيعات رز شعير قمح اي شيء, فمن الذي يدفع أجرته؟ يونس ولا نور؟ نور هو الذي سيبذل المكيل صح؟ سيبذل الرز. فيقول ومؤنة كيال, مؤنة يعني أجرته, كيال ووزان وعداد ونحوه على بادل, قلنا للمكيل ونحوه. ها؟ لماذا جعلتمه على نور وليس على يونس؟ لماذا؟ نقول لأن توفيته واجبة, لأن توفيته واجبة. ألست أنا اشتريت منه الرز؟ إذن توفيته لهذا الرز واجبة. أيوة أحسنت. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, فهو واجب. وهذا هو الذي تقريبا عليه عمل الناس, هو الذي عليه عمل الناس اليوم هكذا. قال ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ, يقول لك الكيال والوزان والعداد هؤلاء ناس نحتاجهم في هذا الاستيفاء، ونحتاج أيضا في الاستيفاء نحوهم. قال ونحوه، ما نحوه؟ اكتب كنقاد عند قولي ونحوه اللي فوقها، ونحوه اكتب كنقاد. النقاد ما هو؟ ها عمر، وش النقاد؟ ها احسنت، اي نقاد ينقد المال، بمعنى انه يؤتى بالدراهم. يونس اشترى هذا الرز بعشرة دراهم، نجي نعرض عليه الدراهم ونقول له شوف تفضل انظر في هذه الدراهم، فينظر فيها كذا يقول هذه جيدة، تحتاج نظارة، تحتاج مجهر. شوف اليوم صار الناس عندهم أجهزة تبين الدراهم اللي مزيفة أو كذا، الأوراق النقدية. هذاك في ذلك الوقت يوجد أحد هذا عمله. السؤال، لو أننا عرضنا عشرة الدراهم هذه التي اشترى بها يونس من نور على النقاد، قال النقاد لنور هذه أمورها طيبة كلها جيدة ما فيها مشكلة، نور بعدما اشترى بعدما وقعت في يده ذهب اشترى من علي شيئا، فلما نقد إياه قال علي لا كيف هذا، كيف مشى عليك الدرهم هذا، هذا فرجع يطالب النقاد، يقول أنت خدعتني إن قلت هذا النقد إنه صحيح وليس صحيحا، فهل يضمن؟ يقول ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. فعندنا ثلاثة قيود، أن يكون حاذقا معروف في الصنعة، والثاني أن يكون أمينا، والثالث أن يكون خطأ. طبعا خطأ تقدر تدخلها أنت في كونه أمينا، لأنه إذا كان أمين فإنه لا يتكلم على لا يتكلم فيه معه إلا على الخطأ. ناقد حاذق أمين، حاذق يحسن الصنعة هذه، أمين مأمون الجانب، قد يكون يحسن الصنعة لكنه يخدع الناس أو يكذب عليهم أو كذا. إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوي هنا هو الحاذق هنا. طيب فلا يضمن، إذن لا يضمن هذا إن كان على هذا الوصف، إن كان على هذا الوصف. مسألة أخيرة مهمة في مسائل القبض، وهي عرفنا كيف يحصل القبض في المكيل والموزون والمعدود والمذروع إذا بيع به بحق التوفية. السؤال، إذا كان غير مكيل ولا موزون، سيارة، دراجة، كمبيوتر، كتاب، جوال واحد، فكيف يكون قبضه؟ الجواب يقول ويحصل القبض في صبرة وما ينقل كثياب وحيوان بنقله. إذن يقول لك إنه الشيء الذي ينقل هذا هو الضابط، قوله إيش؟ وما ينقل، كل شيء ينقل فبنقله يحصل إيش؟ يحصل القبض. ومثل لك هو بالثياب والحيوان، ومثل بماذا؟ ومثل بالصبرة. في أمثلة غيرها؟ ما في أمثلة غيرها؟ ها؟ سيارة، واضح صح؟ سيارة، الدراجة، هذه كلها أشياء تنقل صحيح؟ طيب البيت ينقل؟ ها؟ ممكن يكون كرفان مثلا ينقل؟ ما في مشكلة، لكن البيت المعتاد لا ما ينقل. قال ويحصل القبض فيما يتناول كالجواهر والأثمان بتناوله، إذ العرف فيه ذلك. إذن هذا هو القسم الثاني، ما هو الشيء الذي يتناول؟ جواهر وأثمان. أعطوني مثال آخر عليها. ها ساعة، الجوال، القلم، الكتاب، أي شيء يتناول، العادة أنه يتناول، فكيف يكون القبض فيه؟ بتناوله. وانتبه لقول الشيخ هنا إذ العرف فيه ذلك، هذه إشارة هي أهم إشارة في هذه المسألة. وقلت لك سابقا دائما التعليلات في أبواب المعاملات لابد تنتبه لها، لأنها الأحكام تتكئ عليها، الأحكام تتكئ عليها. قوله إذ العرف فيه ذلك، هذا إشارة إلى أن مرد طريقة القبض، ما الذي يحصل به القبض، مرده هو العرف، وهذا حكى الإجماع عليه ابن قدامة، هذا حكى الإجماع عليه ابن قدامة. القسم الثالث قال وغيره أي غير ما ذكر كالعقار والثمرة على الشجر، قبضه بتخليته بلا حائل. كيف تخليته بلا حائل؟ قال بأن يفتح له باب الدار، يفتح له باب الدار، هذا خلى بينه وبين الدار، فتح له الباب يعني يدخل، أو يسلمه مفتاحها ونحوه ونحوه، يعني هذا ممكن نقول معطوف على قولي بتخليته، أو نقول مفتاحها ونحوه، يسلمه مفتاحها ونحوها، ونحوه إيش نحوه ما أدري، بصمة ما عنده المشكلة بصمة في وقت بهوتية، ممكن الرقم السري مثلا ونحو ذلك، لكن يسلم مفتاحها، مفتاحها يمكن لكي يفتحها، ها كي يفتحها، وليس أن المفتاح عند الأقدمين، المفتاح عند الأقدمين ليس شيء بسيط مثل مفاتيحنا هذه، لا شيء كبير ويحتاج إلى عمل حتى يسقط في الباب، له طريقة معينة. فسوف يأتينا إن شاء الله تعالى في الأصول والثمار أن المفتاح إذا اشترى دارا لا يملك المفاتيح معها، يعني عندهم في القديم ليش المفاتيح لها يعني لها وزن وقيمة مستقلة، طيب فهي أشياء لها حجم كبير وكذا، ليست مثل المفاتيح هذه، فهذا يسلم مفتاحها يعني لعل مرادهم أنه يسلم حتى يفتح ويرد له المفاتيح. أما عندنا في الوقت المعاصر لا، المفاتيح كلها تابعة للدار دائما. قال وإن كان فيها متاع للبائع، يعني وجود المتاع في الدار لا يمنع قبضها، يا شيخ عبد الرحمن غسل لا يمنع قبضها. قاله الزركشي، قاله الزركشي في أي كتاب؟ ها ها في شرح الزركشي صح؟ أحسنتم، نعم في شرح الزركشي، لكن على أي شيء؟ شرح الزركشي على مختصر الخرقي، على مختصر الخرقي، ها حنبلي، حنبلي مختصر الخرقي الذي شرحه ابن قدامة في المغني، نفس الكتاب، وهذا متأخر يعني بعد ابن قدامة، يعني هذا بعد ابن قدامة، ومع هذا يعني ما شرح المقنع وإنما شرح الخرقي. وأظن لو كان شرحه على المقنع كان يعني تضاعف الانتفاع به كثيرا، لأن شرح الزركشي جيد وحلو زين وفيه فوائد زينة، لكن مشكلته هو أنه على الخرقي، يعني مثلا تجي تبحث عن مسألة مثلا في الجهاد، تبحث ما تجد الجهاد بعد المناسك، أين الجهاد؟ تجده في آخر شيء هناك، السبب أنه على ترتيب الخرقي، فهمت؟ وبعد المقنع أنت تعرف أن الحنابل خلاص اعتمدوا ترتيب المقنع. طيب يقول قاله الزركشي هذه المسألة، أنا أريد أن أسألك سؤالا، الحنابلة يقولون ما الذي يشترط فيه، يشترط للتصرف فيه القبض، ما هو أهم شيء؟ مكيل موزون ومعدود ومذروع، صح ولا لا؟ السؤال هو إذا كان هذاك هو الذي الشرط فيه القبض، فما الفائدة أن نعرف ما يحصل به القبض في غيره؟ الآن الثوب، الحيوان، الواحد، الجواهر، العقار، هل هذه يصح التصرف فيها قبل قبضها على المذهب؟ يصح، يصح إذا كانت معينة، صح ولا لا؟ يصح. السؤال هو إيش الفائدة إذا عرفنا أنه أنه يعني كيف يعرف القبض فيها؟ الله يفتح عليك، حسنت. إذن ثمرة معرفة كيف يحصل القبض في هذه الأشياء ثمرتان اثنتان. ثمرة الأولى إذا بيعت بصفة أو رؤية متقدمة. إذا بيعت وشو يا علي؟ بصفة أو إيش؟ أو رؤية متقدمة، هذه الثمرة الأولى. واكتب بين قوسين وسيأتيك أن الحنابلة لا يصححون بيع العقار بالصفة، وسيأتيك أن الحنابلة لا يصححون بيع العقار بالصفة. عرفت الثمرة الأولى؟ الثمرة الثانية، وهذه الثمرة الثانية ذكر الشيخ مرعي في الغاية، الثمرة الثانية أن من العقود ما يشترط للزومها القبض، أن من العقود ما يشترط للزومها القبض، مثل الهبة والرهن، مثل الهبة والرهن. يعني لو وهب سيارة هل تكون لازمة بمجرد الهبة؟ سيأتيك في الهبة أنه لا تكون لازمة حتى يقبض السيارة. زين؟ الدار كيف تكون لازمة؟ إذا قبضها، وهكذا. فكيف يكون قبضها؟ يقول هذه بالتخلية وهذه بالنقل إلى آخر ذلك. طيب، عندنا فائدة مهمة تتعلق بهذه المسائل، فائدة أو فائدتين أو ثلاث أو أربع. فائدة الأولى، فائدة الأولى، السيارة كيف يحصل قبضها؟ بما يحصل قبضها؟ ها؟ ظاهر كلامه هو قال في صبرة وما ينقل بالنقل، صح؟ مثل الحيوان، صحيح؟ مثل الحيوان بنقلها، فإذا نقلها عن المكان. لكن في حقيقة الحال أن الناس اليوم لا يعتبرون انتقال السيارة في الملك، إذا كان المرد العرف، فلا يعتبرون انتقالها غالبا إلا إذا نقلت في الأوراق الرسمية، صح؟ هذا هو الغالب، وهذا الذي يجعل كثير من المشايخ اليوم يقولون إن قبض السيارة إنما يحصل، إما يقولون بالورق الرسمي استمارة سيارة سماء هنا، أو بالبطاقة الجمركية ونحوها. المهم أنه نقل بالأوراق الرسمية ونحوها. طيب، فهذه مسألة إيش؟ السيارة. أن مسألة السيارة يعني إذا كان المرد العرف، فالعرف اليوم، العرف اليوم لا يكتفى فيه بالنقل غالبا، كون أن السيارة كانت بيد محمد ثم حركها يونس نقلها إلى داره، ففي الغالب هذا بمجرده لا يعتبرونه قبضا. فإن قلت هل هذا شيء قاطع أنه فعلا كل الناس يعتبرون قبضا؟ لا، نقول الحال فيه يعني ليست مستقرة تماما على شيء. مسألة ثانية، الآن هو يقول الدار العقار قال قبضه بتخليته بأن يفتح له باب الدار وكذا. طيب، شو رأيكم اليوم لو فتح له باب الدار وكل شيء، ولكن ما نقل العمارة بالصك بالأوراق الرسمية، حمك الله، فهل يكون قبضها؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها المعاصرون. هل نقول إن هذا النقل الرسمي بالأوراق، هل نقول إنه جزء من حقيقة القبض، أو نقول هو مكمل له؟ طبعا في القضاء يميلون دائما إلى أنه العقار، خصوصا عندنا هنا في السعودية العقار خصوصا يحرصون أنهم لا يثبتون فيه شيئا إلا بالورق الرسمي. فإذا مات رجل وجاءت امرأته قالت البيت هذا لا تقسمونه بين ورثة، قلنا ليش؟ قالت هو قد وهبني. قالوا هل نقله لك بالأوراق الرسمية؟ قالت لا. قالوا خلاص هذا ما لا يعتبر، فهمت؟ ولعل السبب من هذا كما ذكر الشيخ عبد الله الميمان في تعليقاته على الروض، تعليقات الشيخ عبد الله الميمان على الروض تعليقات دقيقة، حتى الآن ما أكمل البيوع، لكن مثل هذه الباب التي نحن فيها قد علق عليها، وهو قاضي ويعني متمكن في المذهب وله خبرة في القضاء، وفي تعليقاته في مسائل يعني جيدة وفوائد حسنة ونكات دقيقة. فقال إنه يعني السبب إنه في القضاء يقولون يشترطون هذا، أن يقول من رأى واقع الناس في الأقضية رأى أن الناس تقريبا لا يضبطهم إلا مثل هذا، أنه كثيرا ما تحصل نزاعات بسبب أنه ما نقل نقلا رسميا ويبنى على ذلك. طيب، فائدة ثانية، فائدة الثانية والثالثة، ثالثة، زين شكب ناصر الرابعة. الفائدة الثالثة ما هي؟ الفائدة الثالثة أن الفتوى اليوم على اشتراط القبض لصحة التصرف في سائر الأشياء، الفتوى اليوم على اشتراط القبض لصحة التصرف في سائر الأشياء، يعني سواء كانت مكيلة موزونة معدودة مذروعة أو ليست كذلك، كله يقول لابد من القبض. زين تقريبا الجمهور. يعني شوف إذا قلت لك أنا جمهور ولا قلت لك شافعية ولا مالكية لا تأخذ الموضوع على محمل الجد التام. يعني ها يعني إن شاء الله بإذن الله. لماذا؟ لأن القاعدة في مثل هذا يقولون أما التفاصيل فغير خافي لا تستقى من كتب الخلاف، وأهل كل مذهب يسألون عن مذهبهم كما هو. وما أكثر ما يحصل الوهم والإيهام، الوهم الذي يحصل بدون قصد والإيهام الذي يحصل بقصد بسبب كلام أناس في غير مذاهبهم. ترون أنه في بعض المسائل يصير فيها خصومة بين أناس، جماعة من الناس وجماعة من الناس، فتكون هذا الفرع الفقهي الصغير هو مسألة إيش؟ هل هذا يكون معنا ويكون ضدنا؟ تمسح على الجوربين وهابي، ما تمسح على الجوربين لست وهابيا. طيب، ويبنى الموقف العلمي بناء على هذا. وأخطر شيء على العلم هو دخول الخصومات فيه، لأن الغيراء كما تقول عائشة لا تبصر على الوادي من أسفله. الإنسان إذا كان في داخل الخصومة في الغالب لا يبصر جيدا، لا يبصر جيدا. وكم ترى من أناس من المنتسبين إلى العلم والمشتغلين به اشتغالا واسعا إذا دخلوا في المسائل التي يكون فيها خصومات تتعجب أحيانا من يعني مما يعزى إلى المذاهب أو مما ينقد به المذاهب أو نحو ذلك، والسبب في ذلك هو أن يكون المنطلق هو الخصومة. وما أبرئ نفسي، يعني الإنسان صعب أن يتخلص ترى من أدواء نفسه، لكن الإنسان دائما يقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، استعيذ بالله من شر نفسه، ويستعين بالله دائما، إياك نعبد وإياك نستعين، فتتذكر انكسارك وحاجتك لله سبحانه وتعالى في كل كلمة تقولها، في كل حرف تكتبه، في كل كلمة، في كل علم تتدارسه، أنت بحاجة إلى توفيق الله وتسديده. وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إيش قلنا مسألة ثالثة وشي؟ الفتوى اليوم على يعني على قول جمهور الفقهاء تقريبا، وهو أن اشتراط النقل في الجملة، اشتراط القبض في الجملة. طيب، الفائدة الرابعة حتى ما نخلف الوعد، الفائدة الرابعة هي أن مسألة القبض من المسائل التي تكلم فيها المعاصرون كثيرا، وفيها قرار من مجمع الفقه، ومعيار في المعايير الشرعية، تعرف المعايير الشرعية يا عمر؟ ها، نحن نطمع أنك تأتي بنسخة توزع مجانا للشباب، ها من البحرين هذه المعايير. فقرار مجمع الفقه هذا عام 1410، والمعايير الشرعية هذا كتاب يعتبر مرجع أساسي نفسه، هو من أهم إصدار عند أيوفي، هو هذا المعايير الشرعية، هو يعني كتاب كبير ومتين جدا وأصل في أبواب المعاملات المعاصرة. فمن أراد يعني ينظر أي شيء يعني متين جدا في أبواب المعاملات المعاصرة تحت أي موضوع طرح، فهو يرى عبارة محكمة هناك، يعني معايير كل معيار منها مثلا 30 صفحة 20 40 صفحة، هو أشبه بالمتن الفقهي، وهو عبارة عن اجتهاد جماعي، يعني اجتهاد جماعي. المعايير الشرعية والمعيار الذي للقبض رقمه 16، منشورة PDF في النت تجدها. قال رحمه الله ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه. يعتبر، ما معنى يعتبر؟ يشترط لجواز قبض مشاع ينقل. ما مثال مشاع الذي ينقل؟ سيارة مشتركة بين اثنين، سيارة مشتركة بين يونس وعبد الرحمن، وباع عبد الرحمن نصيبه لعبد الكريم، يقول ويعتبر يعني يشترط لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه. فإذا باع عبد الرحمن نصيبه لعبد الكريم فنقول لابد حتى يقبض ماذا؟ أن يأذن يونس. لماذا؟ لأن له حق في عين هذه السيارة، ولاحظ أنه قيده إيش؟ بالمشاع الذي ينقل، بالمشاع الذي ينقل، يريد به الشيء العين الواحدة، العين الواحدة التي يشترك فيها أكثر من واحد. أما إن كان لا ينقل فخلاص عبد الكريم سيأتي وينزل في القسم هذا، وأما إن كان شيء ينقسم من أصله مثل الرز والقمح والتمر فنقول خلاص يأخذ القسم الذي له وهذا يبقى القسم الذي لي وخلاص. واضح يا محمد؟ واضح؟ إن شاء الله. ها؟ والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.